الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان رضي الله عنه أنه قال: أتانا ابن مربع الأنصاري رضي الله عنه ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو، فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليكم يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن مربع الأنصاري حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الوقوف بعرفة والدعاء بها. الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم الذي إذا فات معه الحج، ولا يمكن بفوات وقته وعدم الوقوف في الوقت الحج، فيكون من فاته الوقوف فاته الحج، فهو الركن الأعظم في الحج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة ودعا بها، وجاء حديث عديدة في بوقوفه بعرفة، ومن ذلك حديث ابن المربع رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه علي بن شيبان، وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا في منزل بعرفة، ليسوا قريبين من منزل الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة، لأنه قال يعني يباعده من الإمام، يعني يباعده يعني بعيدا عن موقف الإمام، ولكنه في داخل أرض عرفة ليس خارجا عنها. والوقوف يجب أن يكون في داخل أرض عرفة، ولا يجوز أن يكون خارجها، لأنه لو وقف خارج عرفة ما يكون وقف بعرفة. ولكن ليس بلازم أن يكون الوقوف في مكان معين وهو المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف بعرفة في المكان الذي وقف فيه قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فأي مكان يحصل به الوقوف من أرض عرفة يكون الإنسان فعل ما هو مطلوب منه، ولكن المتعين هو التحقق من كل إنسان بأرض عرفة. ولا يكفي أن الإنسان يرى الجبل الذي يسمى جبل الرحمة فيظن أنه بعرفة، فإن الجبل يرى من أماكن بعيدة ليست من أرض عرفة. ولما جاء ابن مربع إلى هؤلاء الجماعة وهم في أرض عرفة وقال إنه يباعده، يعني يشير إلى أنه في مكان بعيد من موقف الإمام، لأنه بعيد من أرض عرفة بل هو في داخل أرض عرفة، فقال: إني رسول رسول الله إليكم أنكم كونوا على مشاعركم فإنكم على ميراث من أبيكم إبراهيم. كونوا على مشاعركم يعني أنكم تأتون بما هو مطلوب منكم في مشاعر الحج وفي أماكنه، كالوقوف بعرفة وكذلك بمزدلفة وكذلك منى وكذلك الطواف وكذلك سعي من الصفا والمروة، كل هذه مشاعر حج، وتشتمل على أمور مطلوبة في الحج، منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب. فإنكم على ميراث من ميراث أبيكم إبراهيم. يعني ومعنى ذلك أن أن أن هذه المشاعر وهذه الأفعال التي يفعلونها بالحج إنما هي ميراث النبوة وميراث الأنبياء، وهي من ميراث أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن عبد الله بن صفوان. عن عمرو بن عبد الله بن صفوان وهو صدوق أخرج له. خالد المفرد وأصحاب السنن. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن يزيد بن شيبان. عن يزيد بن شيبان رضي الله عنه أخرج له. أصحاب السنن. أصحاب السنن. قال أتانا ابن مربع الأنصاري. نعم، وابن مربع أخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن. قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو. نعم، يعني ونحن وقوف في الموقف، ونحن وقوف في الموقف يعني في عرفة، مكانا يباعده عمرو يعني بعيدا عن موقف الإمام، مكان يعني يباعده يعني أنا بعيد عن موقف الإمام. عندنا عمرو بن عبد الله وعمرو بن دينار. عمرو بن دينار هو. فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. فيه أن إبراهيم يعني الحج. أين؟ قال وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجبير بن مطعم. جبير بن مطعم النوفلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. والشريد بن سويد الثقفي. والشريد بن سويد الثقفي أخرج حديثه. البخاري المفرد ومسلم. البخاري المفرد ومسلم. أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي. أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي. قبل ماجه. قبل ماجه. قال أبو عيسى حديث ابن مربع الأنصاري حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم، وعرفة خارج من الحرم، وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله، ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات، فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والحمص هم أهل الحرم. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا ومن كان على طريقتها كانوا لا يظهروا لا إذا حجوا لا يذهبون إلى عرفة فيقفون بها، بل يقفون في المزدلفة ويرجعون منها ولا يتجاوزونها، وذلك أن المزدلفة من الحرم وعرفة ليست من الحرم، هي من الحل، عرفة من الحل ومزدلفة من الحرم، فهم لا يتجاوزون الحرم ويقول نحن قطين الله أي قطين حرم الله، القطين يعني معناها القاطنون المقيمون المستقرون في الحرم، فهم يقول نحن أهل الحرم ولا نتعدى الحرم ونكون في حدود الحرم، ووقوفنا لا يتجاوز الحرم، فكانوا يقفون بالمزدلفة وغيرهم من الحجاج يقفون بعرفة فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس،

قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ثم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق. قال احلق أو قصر ولا حرج. قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت. قال وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا. والعمل على هذا عند أهل العلم رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام. قال وزيد بن علي هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة باب أن عرفة كلها موقف. عرفة كلها موقف ولا يختص شيء منها بالوقوف دون غيره، بل كلما كان داخل أرض عرفة فإنه مكان للوقوف، فإنه مكان للوقوف، وما كان خارج أرض عرفة لا يجوز الوقوف فيه، والوقوف فيه لا يحصل به الوقوف، لأن الوقوف محصور ومقصور على أن يكون بأرض عرفة. وأورد أبو عيسى رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث طويل يشتمل على ما ترجم له المصنف وعلى أمور أخرى تتعلق بالحج غير ما يتعلق بأرض عرفة. قال وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف، يعني عرفة يعني هذا المكان الذي وقف فيه الرسول، وكذلك كل ما كان في داخل أرض عرفة فإنه موقف. وكان موقفه صلى الله عليه وسلم في مكان قريب من الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم بين أن الوقوف لا يختص بهذا المكان الذي وقف فيه، بل كل ما كان في داخل أرض عرفة فإنه مكان للوقوف ويحصل به الوقوف الذي هو ركن الحج الذي لا يتم الحج إلا به. وقف رسول الله بعرفة وقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس وبقي بها حتى غربت الشمس وأفاض منها متجها إلى مزدلفة بعدما غربت الشمس. اتجه عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة وأفاض من عرفة، فكونه صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس ولم ينصرف منها إلا بعد الغروب يدل على أنه لا يجوز أن ينصرف منها قبل غروب الشمس. وأردف أسامة بن زيد. والرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه من عرفة إلى منى في مرحلتين، من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة بن زيد، ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس وهذا يدل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة فهو عليه الصلاة والسلام أردف في انتقاله من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد، وأردف في انتقاله من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس. نعم. وجعل يشير بيده على هينته يعني يشير إلى الناس، وهو يعني يمشي يعني الهوينة يعني من غير إسراع. وجاء أنه إذا وجد فرجة نص، يعني كان يسير العنق نوعا من السير، فإذا وجد فرجة نص يعني أسرع أو زاد في الإسراء عليه الصلاة والسلام. وكان يشير للناس أيها الناس عليكم بالسكينة، ويشير بيده يخفضهم ويشير إلى أن عليهم ألا يضر بعضهم بعضا، وكذلك لا يضرون بالإبل التي هم عليها بل يمشون وعليهم السكينة. وقد جاء في بعض الروايات ليس البر بالإيضاع، ليس البر بالإيضاع، ليس البر بالإسراع، يعني يشير لهم بأن يكون يمشوا بالسكينة، ويقول أنه ليس البر بالإيضاع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشمالا، يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة، ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا. ثم أتى جمعا، المزدلفة من أسمائها جمع، فصلى بهم الصلاتين جميعا المغرب والعشاء، وذلك بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، وكان وصل في وقت العشاء. والإنسان يصلي بمزدلفة متى وصل إليها، سواء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، إذا وصل إليها يجمع بين الصلاتين، إن كان في وقت المغرب فهو جمع تقديم، وإن كان بعد خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء فهو جمع تأخير، وذلك بأذان واحد وإقامتين، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وغيره في بيان كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين، وأنها بأذان واحد وإقامتين لكل من الصلاتين. فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح، وهو الموقف، وجمع كلها موقف. ثم إنه فعل في مزدلفة مثل ما فعل في عرفة، لما أصبح أتى قزح ووقف عليه وقال هذا الموقف، وجمع كلها موقف، مثل ما وقف في مكان ذي عرفة وقال هذا الموقف، وعرف كلها موقف، قال في مزدلفة مثل ما قال في عرفة، وكذلك قال في منى في النحر، نحرتها ها هنا ومنى كلها منحر، يعني ليس النحر في مكان معين من منى، بل كل منى منحر، بل كل منى منحر. فهو صلى الله عليه وسلم عندما حصل منه الوقوف في عرفة ومزدلفة في مكان معين، وعندما حصل منه النحر في مكان معين، بين مع ذلك عليه الصلاة والسلام أن الوقوف لا يكون في هذا المكان وحده، وأن النحر لا يكون في هذا المكان وحده، بل عرف كلها موقف، وجمع كلها موقف، ومن كلها منحر. نعم. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر، فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي، ثم مضى، ثم أفاض، ثم أفاض من مزدلفة متجها إلى منى، وذلك قرب طلوع الشمس، وذلك قرب طلوع الشمس، عندما أسفر عليه الصلاة والسلام اتجه إلى منى من مزدلفة، ومعه في هذه النقلة من مزدلفة إلى منى راكبا معه الفضل بن عباس. ولما وصل وادي محسر قرع ناقته، يعني غمزها، فحبت، فلما جاوز وقف، يعني وقف من الإسراع، يعني صار يمشي على هيئته وعلى يعني عادته التي هو عليها. وقيل في إسراعه صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الوادي عل بعدة تعليلات، منها أنه يعني أن الفيل الذي جاء به أو جاء به إلى مكة لهدم الكعبة، الله تعالى حبسه في ذلك المكان، فالرسول صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا المكان الذي حبس فيه الفيل. نعم. وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها. أردف الفضل ليس بعد وادي محسر، وإنما كان في الانتقال من مزدلفة إلى منى، ولهذا في أثناء الطريق أمره بأن ينزل وأن يلتقط حصى، فنزل، ونزوله لا يعرف هل كان في أرض منى أو كان في أرض مزدلفة، يعني غير مقطوع به، ومجزوم به المكان الذي نزل منه، ولكنه في أثناء سيره وانتقاله من مكان وقوفه الذي هو على قزح متجها إلى الجمرة، في أثناء الطريق أمره بأن ينزل وأن يلقط له حصى، فلقط له حصى مثل حصى الخلف، وجعل يقلبهن بيده ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو في الدين فإنما بمثل هذا فرموا، وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين. ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر ومنى كلها منحر. ثم أتى الجمرة فرماها، جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات وذلك ضحى، وقد ظلل عليه بثوب يعني حين رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام، ورماها بسبع حصيات. ثم أتى المنحر المكان الذي نحر فيه هدية، فقال: نحرتها هنا ومنها كلها منحر، ومنا كلها منحر، يعني لا يكون النحر مقصورا على هذه البقعة التي نحر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما منها كلها منحر. وفي بعض الروايات ومنا وفجاج ومنا كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر. واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. واستفتته جارية من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الحج، فهل يجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. وهذا يدل على الحج عن الغير، وعلى أن المرأة تحج عن الرجل، وعلى أنه يعني المرأة تحج عن رجل، الرجل يحج عن رجل وعن المرأة، والمرأة تحج عن رجل والمرأة. والحديث يدل على أن المرأة تؤدي الحج عن رجل وتنوب في الحج عن الرجل. نعم. قال: ولوى عنق الفضل. فقال العباس: يا رسول الله، لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ولوى عنق الفضل من عباس وكان رديفه إلى جهة أخرى غير الجهة التي فيها المرأة، فقال له العباس: لما يا رسول الله؟ قال: إني رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما أن يدخل بينهما، أن يدخل بينهما. نعم. ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق. قال: أحلق أو قصر ولا حرج. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم النحر رتب أعماله الأربعة على هذا الترتيب: رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، هذه أعمال يوم النحر الأربعة. وبدأ بالرمي عليه السلام، وأتى بعده بالنحر، وأتى بعد ذلك بالحلق، ثم بعد ذلك بطواف الإفاضة. ولما كان بعض الصحابة ما حصل منهم هذا الترتيب الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن منهم من وجد منه تقديم وتأخير ولم يكن فعلهم مطابقا لما كان منه صلى الله عليه وسلم، جاءوا يستفتونه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كلما سئل في هذا اليوم يقول: لا حرج عن تقديم وتأخير، كل ذلك يقول: افعل ولا حرج. فجاء رجل وقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق. فقال: أحلق أو قصر ولا حرج. إني أفضت يعني دخلت إلى مكة لطواف الإفاضة قبل أن أحلق. قال: احلق او قصر ولا حرج، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما افاض الا بعدما حلق، الرسول قدم الحلق على الافاضه. فلما كان هذا الصحابي حصل منه تقديم الافاضه والحلق لم يحصل منه، قال: احلق ولا حرج، يعني لا باس بذلك، ودل على ان هذا الترتيب ليس بلازم، وان التقديم والتاخير سائغ، التقديم والتاخير في هذه الامور الاربعه سائغ، ترتيبها كما رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى، ولكن التقديم والتأخير كل ذلك سائغ ولا بأس به، لأنه ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. أفضت قبل أن أحلق، قال: احلق أو قصر ولا حرج. قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. وجاءه آخر وقال إني ذبحت قبل أن أرمي. الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر. الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه الرمي ثم النحر، وهذا قدم النحر على الرمي، فقال ارمي ولا حرج، يعني وجد منك النحر وقد قدمت عليه النحر، ارمي ولا حرج، لا شيء عليك في ذلك. نعم. قال ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت. ثم أتى البيت وطاف به بعدما رمى ونحر وحلق، اتجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ولم يسعى بين الصفا والمروة لأنه كان قارنا وقد سعى مع طواف القدوم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد سعى مع طواف القدوم، والقارن عليه سعي واحد، له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعله في المحل الأول لا يأتي به في المحل الثاني، وإن لم يأتي به في المحل الأول أو لم يأتي مكة إلا بعد الحج بأن جاء متأخرا وذهب إلى عرفة رأسا ولم يدخل مكة إلا بعد الحج، فإنه يأتي بالسعي في المحل الثاني الذي هو بعد طواف الإفاضة. ثم ذهب إلى زمزم وشرب منها، فقال لولا يعني لولا أن يغلبكم الناس لا يعني نزعت معكم، يعني لولا أن يعني يأتي الناس ليفعلوا مثل ما فعل ويقتدوا به في كونه نزع من البئر فيأتون لينزعوا، فترك ذلك عليه الصلاة والسلام خشية هذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي أحمد الزبيري. أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله الزبيري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعن سفيان. عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة. عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. أخرج حديثه. البخاري في المفرد. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن زيد بن علي. عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب. أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. وزيد هذا هو الذي تنتسب إليه الزيدية. نعم. عن أبيه. عن أبيه علي بن حسين وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن أبي رافع. عن عبيد الله بن أبي رافع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد نرى ذكره. قال وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا، والعمل على هذا عند أهل العلم، رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام. الحديث فيه الحديث الذي يعني أورده المصنف ليس فيه ذكر الصلاة، وإن فيه أنه وقف بعرفة، ولكنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمعا بينهما في أول وقت الظهر، وكذلك أهل عرفة كلهم يجمعون في عرفة سواء صلوا مع الإمام أو لم يصلوا مع الإمام. ومعلوم أن الحجاج لا يتمكن من الصلاة مع الإمام إلا القليل جدا منهم، فالسنة في عرفة أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم سواء صلى مع الإمام أو صلى في رحله أو في أي مكان من عرفة، وهذا الجمع ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جمع تقديم ليتسع للناس ليتسع وقت الوقوف وليستمر الوقوف ولا يعني يفصل بأداء صلاة، لأن صلاة العصر قدمت مع صلاة الظهر في أول وقتها، فصار من حين الفراغ من الصلاتين وقت للوقوف إلى غروب الشمس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضع في وادي محسر وزاد فيه بشر وأفاض من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة، وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرملوا بمثل أن يرموا بمثل حصى الخذف، وقال: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حيث ترجمه إلى الفاضة من عرفة، ولكنه ما أورد شيئا يتعلق بعرفة، أورد شيئا يتعلق بمزدلفة والإفاضة من مزدلفة، وحديث جابر الطويل فيه تفصيل ذلك كله بما يتعلق بالإفاضة من عرفة والإفاضة من مزدلفة، وحديث علي رضي الله عنه الذي تقدم قبل هذا فيه الإفاضة من عرفة، فيه الإفاضة من عرفة والإفاضة أيضا من مزدلفة. وقد أورد فيه أبو عيسى حديث جابر، وفيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع يعني أسرع في وادي محسر. وادي محسر هو بين مزدلفة ومنى، وحصل هذا منه عندما انصرف من مزدلفة واتجه إلى الجمرة، أوضع في هذا الوادي أي أسرع، كما مر في الحديث علي تقدم أنه قرع دابته فيعني فلما جاوزه وقف. نعم. وزاد فيه بشر وأفاض من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة. وزاد بشر هو أحد الرواة في الإسناد أنه أفاض من جمع، وهو إنما مر بوادي محسر بعدما أفاض من جمع، لأن جمع يعني حدها وادي محسر، ووادي محسر يقع بين منى ومزدلفة، فأفاض من جمع وأوضع عندما جاء وادي محسر. نعم. وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف. وزاد أبو نعيم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وهو حصى يعني أكبر من الحمص قليلا، ليس حصى كبير، وحذر من الزيادة على ذلك بقوله بعدما أخذ الحصيات التي بهذا المقدار ويجعل يقلبهن بيده ويقول: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين. وقال: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وقال: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، وفيه تنبيه لهم وحث لهم على أن يستوعبوا كل ما يصدر منه عليه الصلاة والسلام، لأنه في حجه بهم يبين لهم أحكام الحج وكيف يحجون، فهذا فيه حث لهم وفيه إغراء لهم بأن يعنوا بمعرفة كل ما يصدر عنه في حجته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة، أخرجه أصحاب في الستة إلا أبا داود. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب في الستة. وبشر بن السري. وبشر بن السري ثقة، أخرجه أصحاب في الستة. وأبو نعيم. وأبو نعيم الفضل بن دكين ثقة، أخرجه أصحاب في الستة. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي الزبير. أبي الزبير محمد المسلم من تدرس المكي صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد نرى ذكره. قال: وفي الباب عن أسامة بن زيد. أسامة بن زيد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. يقول: في نسخة الشيخ مشهور ذكر سفيان بن عيينة خطأ، والأصح سفيان الثوري. فين؟ ها؟ وين؟ الآن عندنا وكيع وبشر وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر. يذكرون أنها في نصر الشيخ مشهور يقول هذا خطأ الصواب سفيان الثوري. يعني نعم هو أولاً والآن الرواية كيف الإسناد؟ حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير. سفيان بن عيينة؟ إيه؟ لا هو سفيان الثوري، لأن أبو نعيم يعني روايته إنما هي عن سفيان الثوري، وكذلك من هو الثاني؟ بشر بن السري وكيع. وكيع كذلك روايته عن الثوري. نعم فهذا صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذا الترجمة هي الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، أي أنه يجمع بينهما من حين الوصول إلى المزدلفة. أول عمل يبدأ به عندما يصل إلى المزدلفة الصلاة، الجمع بين الصلاتين، وذلك بأذان واحد وإقامتين. وهذا هو الذي ثبت وغيره شاذ، يعني كونه يعني إقامة واحدة يعني هذا شاذ، وإنما إقامة لكل منهما، إقامة لكل منهما نعم، أما إقامة واحدة لكل من الصلاتين فالذي ثبت إقامتان وليس إقامة واحدة، فما جاء من ذكر الإقامة الواحدة للصلاتين هذا يكون شاذا. والمحفوظ هو ما جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مالك. عبد الله بن مالك هو مقبول أخرجه أبو داود الترمذي. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرج أحد سبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بإقامة هكذا جاءت حتى في الصحيحين ولا بس في الترمذي؟ لا صحيحين من حديث من هذا الوجه، لأنه يقول أخرجه البخاري ومسلم المعلق. لا شوف الشرح هذا ما قال فيه الاثنين. على هذا إنما لما جاء يخرج الشواهد قالوا في الباب قال أما حديث جابر فأخرجه مسلم مطولا في قصة حجة الوداع وفيه حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ما جاء عن عمر؟ لا في شيء. لما شرح جمع بإقامة قال استدل به من قال بالجمع من الصلاتين في المزدلفة بإقامة واحدة، وهو قول سفيان الثوري كما صرح به الترمذي. ثم لما بدأ قالوا في الباب عن علي سواء يعني جاء بإسناد صحيح أو لم يأتي، طبعا هو هذا الإسناد فيه مقول لكن فيه أسناد أخرى بعده يعني تدل، لكن يعني يعتبر تعتبر شاذة أمام ذكر الإقامتين. في الآخر نعم. قال حديث ابن عمر في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة متفق عليه. متفق عليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو قال حدثنا محمد البشار عن يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد. اسماعيل بن ابي خالد ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال محمد البشار قال يحيى والصواب حديث سفيان. قال وفي الباب عن علي وابي ايوب. ابو ايوب الانصاري زيد بن خالد بن زيد. خالد بن زيد نعم. خالد بن زيد أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن سعيد. وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود حديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن زيد. قال أبو عيسى حديث ابن عمر في رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد. وحديث سفيان حديث صحيح حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم لأنه لا تصلى صلاة المغرب دون جمع، فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه، وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء. فقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين، يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي. نعم أولا. قال أبو عيسى حديث ابن عمر في رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد. وحديث سفيان حديث صحيح حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم لأنه لا تصلى صلاة المغرب دون جمع، يعني أن الناس لا يصلون المغرب بعرفة ولا قبل مزدلفة، وإنما في مزدلفة، ولكن إذا إذا إذا خرج الوقت أو قارب خروج الوقت فإن الناس يصلون الصلاة في وقتها في المكان الذي هم فيه، ولا يؤخرونها عن وقتها حتى يصلوا إلى مزدلفة. فإذا كان تأخر وصولهم إلى مزدلفة حتى ذهب نصف الليل فإنهم لا يؤخرونها إلى نصف الليل، يصلونها قبل نصف الليل لأن صلاة العشاء وقتها قبل نصف الليل، لكن لا تصلى يعني قبل خروج الوقت في غير مزدلفة، لأن تصلى في عرفة أو تصلى في الطريق والوقت لا يزال باقيا لا تفعل، ولكن إذا خشي خروج الوقت فإنها تصلى في يعني في الطريق أو في عرفة إذا لم يكن انتقل منها. نعم. لأنه لا تصلى صلاة المغرب دون جمع، فإن أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما. إقامتين يعني كما كما كما جاء في حديث جابر وغيره. نعم. أفاد من كلام الشيخ الألباني أن اللي في الصحيح في البخاري كل واحدة منهما بإقامة، وأما إقامة واحدة كما ذكر الترمذي فهي موجودة عند أبي داود ومسلم بالإضافة إلى الترمذي من حديث ابن عمر. ولا عند البخاري؟ لا. الذي ذكرناك اللي قلته في الآخر اتفق عليه. اتفقنا عليه. كلام الشارح مبارك فوري. وش يقول الألباني؟ هذا حديث ابن مسعود. هذا من لفظ المسعود. الشيخ الألباني يقول لفظ البخاري في كل واحدة منهما بإقامة. هذا واضح، كل واحدة منهما بإقامة، هذا هو المطابق لما جاء في حديث جابر، لكن الصلاتين بإقامة واحدة هذا هو الذي غير محفوظ. قال ولم يتطوع, جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما, وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه, وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء. السنة أنه يعني لا يكون هناك نفاس طويل, ولكن يعني إذا مثلا أنيخت الرحال أو نزل يعني من الرحال يعني فاصل يسير لا يوفر. فقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين, يؤذن لصلاة المغرب ويقيم, ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء, وهو قول الشافعي. قال أبو عيسى وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر. إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي إسحاق نعم. عن عبد الله وخالد بن مالك. عبد الله مرة ذكره وخالد ليس له رواية. عن ابن عمر نعم. وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صحيح أيضا. رواه سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير. وأما أبو إسحاق فرواه عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة, من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج, أيام منى ثلاثة, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال وزاد يحيى وأردف رجلا فنادى. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة هي من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج, والمعنى أن من أدرك صلاة الفجر يعني من أدرك الإمام بجمع يعني قبل انصرافه منها, وذلك قرب طلوع الشمس, وكان قد وقف بعرفة قبل طلوع الفجر, فإنه يكون بذلك أدرك الحج. فإن طلع الفجر من يوم عرفة من ليلة العيد بعد يوم عرفة فإنه يكون قد فاته الحج. فأورد أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من نجد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر مناديا فنادى الحج عرفة. الحج عرفة يعني المقصود بهذا أن أهم أعمال الحج إنه هو في عرفة, وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته, بخلاف الطواف والسعي فإنهما لا يفوتان, يمكن أن يؤتى بهما ولو بعد مدة طويلة, ولكن الوقت له حد ينتهي إليه, فإذا مضى ذلك الوقت ولم يصل الإنسان إلى عرفة قبل طلوع الفجر فإن الحج فاته هذه السنة. ولهذا قال الحج عرفة, وهذا يبين يعني عظم وأهمية شأن الوقوف في عرفة, وأنه الركن الذي يفوت الحج بفواته. الحج عرفة. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج, يعني وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك فقد أدرك الحج. أما لو جاء إلى مزدلفة ولم يأتي إلى عرفة ولم يقف بها فإنه يفوته الحج, ولكن مقصود قوله يعني بعد ما وقف بعرفة. أيام منى ثلاثة, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. أيام منى ثلاثة وهي أيام التشريق, وهي الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل فيها واذكروا الله في أيام معدودات, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ويوم النحر ليس منها فلا يعد من الثلاثة، لأنه لو عد من الثلاثة لكان التعجل في اليوم الحادي عشر، لكان التعجل في اليوم الحادي عشر، والتعجل إنما يكون في اليوم الثاني عشر لا في الحادي عشر. فأيام منى ثلاثة وهي أيام التشريق وليس يوم العيد منها، والتعجل إنما هو بعد رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، والتأخر بعد رمي الجمار من اليوم الثالث عشر. ويوم العيد يقال له يوم النحر، واليوم الحادي عشر يقال له يوم القر، لأن الناس مستقرون في منى، ما في انتقال وما في خروج. ويوم الثاني عشر يوم النفر الأول، يوم النفر الأول الناس ينفرون، أي متعجلون ينفرون في ذلك اليوم بعد الزوال إذا رموا الجمار. واليوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني أي من تأخر إلى آخر أيام التشريق فإنه بعد رمي الجمار من اليوم الثالث عشر ينفر من منى. فإذا أيام منى ثلاثة، من تعجل في يومين الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه. قال: وزاد يحيى وأردف رجل فنادى. قال: حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن بكير بن عطاء. بكير بن عطاء هو ثقة أخرجه أصحاب السنن. ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن يعمر. عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه. ثم أرد إسناد آخر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق أخرج حديثه مسلم. ابن أبي عمر العدني هو محمد بن يحيى صدوق أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر. وقد مر ذكر هؤلاء، وهذا الإسناد فيه رواية حديث سفيانين عن الآخر، سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري. وقال ابن أبي عمر سفيان بن عيينة كذا ما بعده، فهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري، هكذا يشير العبارة. كيف قال؟ يقول: وقال ابن أبي عمر. هذا وين قال؟ في معنى نقرأ نفس الترمذي. إيه. وقال. وقال ابن أبي عمر سفيان بن عيينة، وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. وقال ابن أبي عمر. أي. سفيان بن عيينة. وهذا أجود حديث رواه. وش فيها النسخة الأخرى؟ وش كأنها؟ نفس الشيء. وقال سفيان بن عيينة. أين؟ وهذا بالواو. إيه وقال. في النسخة الثانية هو قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. طيب. قال أبو عيسى: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزي عنه. والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. يعني أن الحد الذي ينتهي به الوقوف طلوع الفجر يوم عرفة، طلوع الفجر ليلة العيد فإنه يفوته الحج، فهذا هو نهايته. يعني معناه أن الوقوف الليل كله مكان الوقوف، وهذا في حق من لم يتمكن من الوقوف نهارا. أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر. نعم، لو جاء عرفة بعد طلوع الفجر خلاص ما لا يجزئ، لأنه ذهب وقت الوقوف، ذهب وقت الوقوف، ومن فاته الوقوف فاته الحج. ويجعلها عمرة. نعم، يعني هذا الإحرام الذي حصل منه يعني بالحج يجعله عمرة، يعني يفسخ إحرامه إلى عمرة، يعني يتحول إلى عمرة ويطوف ويسعى. نعم. وعليه الحج من قابل. نعم. وإن لم تكن حجة الإسلام. نعم. وإن لم تكن حجة الإسلام، يعني مقتضى هذا الكلام أنه يعني ما هي القضية أنها خاصة بحجة الإسلام. وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري. قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا الحديث أم المناسك. يعني هذه الوصف هذا من جهة أنه فيه تحديد نهاية الوقوف، أنه فيه بيان الوقوف، وأنه يعني ينتهي الوقوف بهذا الحد. ومثل حديث عروة المضرس الذي سيأتي، مثله حديث عروة المضرس. انتهى الكلام، يأتي حديث عروة المضرس. كمل. الرجال وشو الرجال؟ اللي مضى عندنا الثوري، مضى الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. بعدهم. وبعدين. الجارود. شعبة وبكير بن عطاء مروا الجارود. نعم. الجارود هو. ابن معاذ السلمي ثقة خرجه الترمذي والنسائي. الجارود ابن معاذ السلمي ثقة خرجه الترمذي والنسائي. نعم. نعم. عن وكيع. نعم. نقرأ اللي بعده ولا؟ حديث عروة المضرس الذي بعده أقرأه. أقرأه. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: قوله تفثه يعني نسكه، قوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، إذا كان من رمل يقال له حبل، وإذا كان من حجارة يقال له جبل. ثم رد أبو عيسى حديث عروة المضرس الطائي رضي الله عنه أنه جاء حاجا ووقف بعرفة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة في صلاة الفجر، وقال: إنني أكللت راحلتي، يعني أتعبتها بالانتقال والحركة والانتقال من مكان إلى مكان، ما تركت حبلا إلا وقفت عليه. والحبل هو الكثير من الرمل المرتفع المجتمع وقال له حبل، وجبل هو ما كان مرتفعا من الحجارة، والحبل ما كان مرتفعا من التراب والرمل. ومعنى ذلك أنه وقف في أماكن متعددة من عرفة، يعني أكل راحلته وأتعبها، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من صلى صلاتنا من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم. فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا دال على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن عمر الذي تقدم، من جهة الوقوف بعرفة ينتهي إلى طلوع الفجر، وأنه بعد طلوع الفجر يعني يكون فات الحج، وقول تم حجه يعني الذي هو يعني الذي ينبرك الذي لا بد منه، وقضى تفثه يعني قضى نسكه. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن داود بن أبي هند. داود بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. وإسماعيل بن أبي خالد مرة ذكره. وزكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشعبي الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة بن مضرس عروه مضرس الطائي رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب السنن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. انتهى الباب. نعم. ايش بعده؟ باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جاء عدد من الأسئلة والطلبات التنبيه على مثل هذه الليلة مما يعتقده بعض الناس من فضلها أو تخصيصها بعبادة من بقية الليالي. نعم، هذه الليلة التي ليلة نصف من شعبان لم يثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تدل على عمل شيء في ليلتها من صلاة وقيام وذكر، ولا في نهارها من صيام وذكر وغير ذلك. والأصل أن العبادات إنما تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه شيء فيها يدل على عمل يعمل في الإنسان في ليلتها أو في نهارها. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه له رسالة باسم التحذير من البدع، ومنها ما يتعلق بليلة النصف من شعبان. وقد يعني صحح بعض أهل العلم الحديث الذي فيه أن الله تعالى يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل من لم يكن مشركا أو مشاحن، ومعلوم أن هذا ليس في عمل هذا، يعني على القول بصحته ليس فيه شيء يعمل في هذه الليلة، لأنه يغفر لمن لم يشرك ومن لم يشاحن، فليس هناك صلاة ولا ذكر ولا عبادة، وليس هناك صيام يخص به ذلك اليوم. نعم، من كان يصوم أيام البيض فيصوم يوم النصف من شعبان على اعتبار أنه من أيام البيض كعادته في أيام السنة. أما إذا كان يقصد هذا الشهر ويصوم هذا اليوم من أجل أنه النصف من شعبان فهذا عمل لم يثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير باتباع السنن واتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. شكر الله لك ونفعنا الله بما سمعنا.